السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، فنحن على موعد مع تفسير سورة الإنسان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة في صلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتادا على أن يقرأ بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. ويقول الإنسان أيذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله إنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا يذكر لضعفه ولحقارته؟ ثم قال تعالى إنا خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كلمة أمشاج يعني أخلاط من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، وهذه حقيقة علمية أثبتها القرآن الكريم قبل 14 قرنا من الزمان، قبل أن يكتشف العالم المجاهر والميكروسكوبات والمكبرات والأدوات العلمية المعاصرة. من ذا الذي أدخل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى عالم الرحم داخل ظلمات ثلاث لكي يعلن إنا خلقنا الإنسان، لكي يعلن قول الله جل جلاله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه؟ لقد مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي، فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. فقال يا محمد مما يخلق الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا يهودي من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فقال اليهودي هكذا كان يقول من قبلك، أي من قبلك من الأنبياء والمرسلين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلية، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى أي ترق الرحم، وأن عليه النشأة الأخرى. البشرية عبر تاريخها تخبطت في أصل الخلقة حتى في فترة من فترات كانوا يقولون يخلق من دم الحيض، ومرة يقولون من ماء الرجل وحده، ومرة يقولون من ماء المرأة وحدها. القرآن من اليوم الأول يقرر هذه الحقيقة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ما معنى نبتليه؟ أي نختبره. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا. ثم قال: فجعلناه سميعا بصيرا، أي زودناه بأدوات التكليف بالسمع، يسمع به آيات الله المسموعة، وبالبصر يرى به آيات الله المشهودة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، زودناه بأدوات التكليف، وإذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. إذا سلب العقل أسقط التكليف، إذا سلب السمع والبصر أسقط من التكليف ما يتعلق بالسمع والبصر، وبقي ما عداه عدالة ربانية مطلقة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، ثم قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وكلمة الهدى هنا معناها البيان. إنا بينا له سبيل الحق وسبيل الباطل، كما قال تعالى: وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، أو كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. معنى فهديناهم يعني بينا لهم. هذه الهداية بمعنى البيان يملكها الذين يأمرون بالقسط من الناس، يملكها الأنبياء والمرسلون والصحابة والصالحون والتابعون والعلماء والدعاء. هداية بمعنى البيان. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال له ربه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لكن الهداية تأتي بمعنى آخر، تأتي بمعنى التوفيق. التوفيق لقبول الحق الذي بين لك. هذه يختار الله لها من شاء من عباده، ولا يملكها إلا الله جل جلاله وحده. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين قبلوا هداية البيان يرزقهم الله هداية التوفيق. الهداية بهذا المعنى لا يملكها إلا الله جل جلاله وحده، ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لقائل أن يقول: كيف يقول في آية وإنك لا تهدي، ويتنى يقول إنك لا تهدي؟ هذه الهداية غير هذه الهداية. هداية بمعنى البيان مبذولة لكل من تعلمها وأرادها. أما الهداية بمعنى التوفيق لا يملكها إلا الله جل جلاله. وقصة هذه الآية: النبي صلى الله عليه وسلم عندما رقد أبو طالب على فراش الموت، عمره 86 سنة، النبي عمره 50 سنة، وعمر البعثة المحمدية 10 سنوات، وطبعا أبو طالب عايش مع النبي منذ اليوم الأول، فعاش معه عمره كله، ولم يقصر نبينا في بلاغ ولا دعوة ولا بيان، ثم ضاعف الجهد في اللحظات الأخيرة من حياته كأنما يسابق الموت الذي يقرأه في وجهه وفي عينيه: يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. وحوله أخواله من بني مخزوم يقولون له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا يدخل نبينا في هذا الشغب مع هذه العصبة المحيطة به، بل ظل قاصدا لهدفه صامدا له. يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال والله يا ابن أخي لولا أن يكون أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينك. ثم فرطت أنفاسه على غير الله، لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، فوقف نبينا مهموما محزونا وهو يقول والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. طبعا يحب عمه، يحب محبة فطرية باعتباره عمه، وأيضا باعتبار ما دعمه به طوال حياته، يدعمه وينصره ويحوطه ويمنعه. لكن كما قلنا السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقى في بطن أمه. الهداية قدر من الله سبحانه وتعالى. فوقف نبينا يقول والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله تعالى تعزية لنبيه قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن عجائب السيرة 10 سنوات مرت بعد الحدث ده، بالضبط 10 سنوات، ثم جاء نصر الله والفتح، فتحت مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة لكي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. شيخ طبعا اشتعل الرأس، شيخ كبير طاع في السن، وتقول الرواية ومد يدا معروقة، يعني عروقة إيه؟ ظاهرة من الكبر، ناحلة مرتيفة ليضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبايعه على الإسلام. فاستعبر أبو بكر باكيا فقال ما يبكيك؟ ما شاء الله، جاء نصر الله والفتح، دخل الناس بدين الله أفواجا، وجاء أبوك يبايعه على الإسلام، فأي يوم أسعد ولا أنور ولا أزهر من هذا اليوم؟ قال يا رسول الله والله لكم وددت أن اليد التي تمتد بتبايعك الآن على الإسلام يد أبي طالب، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله، لأني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي، لأني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي. صلوات الله وسلامه على رسول الله ورضي الله عن أصحابه أجمعين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع النفس، معنى كلمة يغدو أن يخرج في الصباح، الغدو الخروج في الصباح. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو جائعة في الصباح وترجع ممتلئة في المساء. فالغدو الذهاب أول النهار والرواح الذهاب أول النهار والرواح آخر النهار. كل الناس يغدو أي كل واحد يطلع من بيته الصبح، فمعتقها أو موبقها يخرجون فيفترقون في سبلهم. يعني هذا وكل منهم يخرج لكي يعاكسوا أمور الدنيا من حوله، أقوال وأفعال وتصرفات ومواقف ومعتقدات. جاء في الحديث أن كل خارج من بيته إما أن يخرج تحت راية ملك وإما أن يخرج تحت راية شيطان. الخارج لطاعة أو قربة أو شيء من الأمور التي يسوغ له أن يخرج إليها فهو تحت راية ملك يذكر الله عز وجل، يستحضر رقابته في قلبه ولا يخالف شيئا مما لا يليق. من خال من بيته مخرجا آخر للذنوب والمعاصي والآثام يخرج تحت راية شيطان. فما ظنك بإنسان خرج تحت راية شيطان؟ كل الناس يغدو فبعد، ده بيشتغل، ده بيهدف صحته وبيهدف وبيستهلك من أيام عمره. ابن آدم أيام، إذا ذهب بعض أيامه ذهب بعضه، ويوشك أن يذهب كله. لكن فمعتقها، لأن النفس أسيرة عند الله عز وجل، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أما فكاكه فيما يسعى فيه من عمل صالح فمعتقها بما يسعى فيه من عمل صالح، يعتقها من أسرها بألوان الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو موبقها يعني مهلكها، يوقعها فيما يدلسها ويورثها العذاب والألم والحسرة يوم القيامة عياذا بالله من الخذلان. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والقرآن الكريم متشابه المثاني، كما يذكر أحوال الكفار في الآخرة يثني عليها بعدها بذكر أحوال الأبرار، لتظل النفس دائرة بين الخوف والرجاء، ترجو رحمة الله وتخاف ذنوبه، ترجو نعيم الجنة وتحذر عقاب النار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، بما فيه من برد إبريل ورائحة طيبة. ثم قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هي عين يشرب بها المقربون. وكلمة يشرب بها، الواحد بيشرب منها ولا بيشرب بها؟ يشرب منها، لكنها ضمنت الكلمة معنى آخر، معنى الري، أي يرتوون بها. هذه الكلمة تضمن معنى كلمة أخرى، فيشربون بها، يشرب ضمنت معنى يرتوي، أي يرتوون بها. نعم، ف يعني المقربون يشربون من هذا الكافور صرفا غير ممزوج ويروون بها، أما الأبرار فإنهم يشربون من عين، من كأس كان مزاجها كافورا. لكن شوف كلمتي يفجرونها تفجير، يعني يتصرفون فيها حيث شاءوا. يعني واحد بيجي يعمل كده للإيه، العين تمشي يمين تمشي شمال تطلع تنزل، كأنه بالضبط قاعد بترسم رسمة على شاشة ولا على ورق قدامك، تعمل خط يمين خط شمال فوق لتحت. يفجرونها تفجيرا، يعني طيعة لينة مذللة منقادة لهم، يجرونها حيث شاءوا. فالتفجير هو الإنباع، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. يقول مجاهد: يقودونها حيث شاءوا، يصرفونها حيث شاءوا، قاعد دمع عينها كده تيجي تطلع تنزل، فقط إشارة جعلها الله مذللة منقادة تابعة له. ثم قال تعالى يوفون بالنذر، من أسباب استحقاق هذه الكرامة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما هو النذر الذي مدح الله الموفين به؟ الله جل وعلا يبين أن من أسباب استحقاق هذه الكرامة الوفاء بالنذر. النذر التزام قربة لم تجب بأصل الشرع بل ألزم بها الإنسان نفسه. الصلاة والصيام والزكاة واجبات بأصل الشرع، يجب واحد يوجب على نفسه قربة لم تجب عليه بأصل الشرع أو جبه لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، الله يذر أن أتصدق ب1000 دولار، اللهم أوجب هذا بأصل الشرع، أوجب هذا الزكوات المكتوبة فقط، ما زاد عن الزكوات المكتوبة هو أمر تطوعي. إن ألزمت به نفسك لم يجب عليك بأصل الشرع، إنما وجب بإلزامك أنت نفسك به. فالنذر التزام قربة لم تجب بأصل الشرع بل أوجبها الإنسان على نفسه. والنذور أنواع، والقاعدة فيها أن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذر إذا كان نذر طاعة ينبغي على الناذر أن يفي بنذره طاعة لله سبحانه، ولهذا في الحج جل وعلا مدح فقال وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى نذر الطاعة يجب الوفاء به، لكن في نذور مكروهة، نذر المجازاة، إن فعل الله لي كذا فعلت كذا، كأنك تجازي ربك على ما يقدمه لك. هذا النذر مكروه، وقد ورد فيه أنه لا يأتي النذر بشيء، إنما هو أمر يستخرج الله به من البخيل. هو مش عايز يتصدق ومش عايز يعمل حياة كويسة، فالله جل وعلا يجري على لسانه هذا يستخرج به من البخيل. لا يأتي النذر بشيء، إنما هو أمر يستخرج الله به من البخيل. لكن إن كان نذر طاعة يلزمه الوفاء به إذا تحقق الشيء المعلق عليه هذا النذر. في نذر ثاني، نذر المعصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زي النذور للمشاهد وأصحاب القبور وأصحاب الضرحة وما يفعله الجهال المتعبئ من نذور يظنون أنها تستجلب الخير أو يستشفع به الشر. وكان حافظ إبراهيم كان يقول أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. يا أخي شايفين النذور شغالة؟ أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة تجرى على أعتابها الصدقات. نعم، فهذه نذور معصية لا يجوز. أو لذنوة إذا نجح يعمل حفلة في أفخم بار ويشرب أفخم خمر، هذا جنون، نوع من أنواع الارتكاس والانتكاس في معصية الله عز وجل. أيا كان، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أيضا النذر إذا صاد النص، يعني لو أنا قلت الله علي إن أصوم كل يوم 3 أسوك نظر، لكن إذا جاء يوم 3 ده يوم عيد، صيام يوم العيد يحكم صح؟ أنت عليك الوفاء بالنذر باعتبارك نذرت، لكن الله حرم عليك صوم يوم العيد، يبقى تفي بنذرك إلا فيما حرمه الله عز وجل. لما أحمد يروي عن زياد بن جبير أن رجل سأل ابن عمر وهو يمشي بمنى قال نذرت أن أصوم كل يوم 3 أو 4، فوافقت هذا اليوم يوم النحر فما ترى؟ طلع الأربع ده يوم العيد، الأربع ده بالذات ده أنا شغال صيام طول السنة يوم الأربع، بس فوجئت أن هذا الأربع ده يوم العيد. نعم، فما ترى؟ فقال أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله أن نصوم يوم النحر. ربنا في القرآن أمر بالوفاء بالنذر وفي السنة صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل أيضا نهينا أن نصوم يوم النحر. فظن الرجل أنه لم يسمع، بل يمكن ما سمعش، فكرر الكلام مرة أخرى: يا أخي إني نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء فوافقت هذا اليوم يوم النحر. كرر نفس الجواب: أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله أو نهينا أن نصوم يوم النحر، فما زاده على ذلك حتى أسند في الجبل. يبقى يفي من نذره إلا هذا اليوم بالذات الذي صادف يوم إيه؟ يوم النحر. فيه نذر ملوش حكم، ومفيش فيه غير كفر واحد الله عليه نذر. ايه هو؟ صدقه ما ذكر، صيام ما ذكر، صلاه ما ذكر، اي نذر شيء. هذا نذر لا حكم له سوى كفاره اليمين، هو نذر ما لم يسمى، فكفاره النذر كفاره اليمين. في نذور الشخص مخير فيها، بل الوفاء او كفاره اليمين. زي ايه؟ نذر اللجاج والغضب، واحد غضب وقال كان ما تقول حقا انا كل اموالي صدقه، هو مش قصده يصدق بامواله، ده هو قصده يكذب الشخص يقول له كلام ده كذب، ولو كان كلامك صح كل اموالي صدقه، هذا من الكعبه ماشي هعمل كذا وكذا، هو مش قصده التزام قربه، دي خصومه وغضب ومنزعه، إما عايز يحمل اللي قدامه على فعل حاجة أو على ترك حاجة أو يكذبه أو نحو ذلك، لم يقصد به التزام القربة، إنما دخل في خصومة مع طرف آخر فأراد أن يكذبه أو أن يصدق نفسه ويحمله على أن يصدق، فما كان من هذا القبيل هذا نذر اللجاج والغضب يخير فيه الشخص بين الوفاء بالنذر أو كفارة يمين. في بقى نذر مباح، واحد قال لله علي أشرب قهوة، يعني حاجة أصلها مباح ما فيش فيها معنى القربة، أو ألبس ثوب أبيض على طول، أو ألبس بشت، أو أي أشكال من أشكال نذر المباحات، ف يعني مثل هذه النذور له إن هو إما إن يفي بها أو أن يتخلص منها بكفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. لا بعد ما نخلص إن شاء الله، نسينا بعد ما نخلص لأن في تزيد. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه، على حبهم للطعام وشهوتهم له واحتياجهم إليه، كما قال تعالى: وآت المال على حبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. ولهذا قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. المسكين واليتيم معروفين لا يجدون تمام الكفاية، أحدهما أحول من الآخر، بس إنهم هذا خلاف فقهي، هي المسكين أحول ولا الفقير أحول؟ مردها هذا خلاف فقهي، لكن الجامع بينهما أن كليهما لا يجد تمام الكفاية. والأسير، الأسير في الغالب من غير المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإكرام الأسارى يوم بدر، أمرهم أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. لفتة جميلة أنهم لم يقولوا هذا بلسانهم. أنا بأكلك لوجه الله فيها إشقاق عليه صح. هو هذا علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم به عز وجل. أنا لو أدي واحد أقول خذ هذه أنا بأكلك الله، هذه قد تعتبر إهانة له أو يعني كسرا لخاطره. قال لم يقولوا ذلك بألسنتهم، إنما علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم به. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأعمال عندما تكون لله خالصة، وقالوا في الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. تستوي أعمالك في السر وفي العلانية، فلا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. حتى قالوا من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. من تاني، من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون أي سيدة عائشة تسأل من هؤلاء؟ السراق والزناة والقتلة يسرقون ويزنون ويقتلون ويخافون أن لا يتوب الله عليهم. لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ولهذا في الحديث ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما إفساد ذئبين جائعين أرسلا في قطيع من الغنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والذئاب عندما تسطو على حظيرة غنم لا تأكل ما يشبعها فقط، بل تحقر الباقي. ممكن تشبعها شاة واحدة لكن تعور الباقي، تسيب الباقي كله متعطل. شفت مرة يوتيوب صغير كده كان دخل ذئب على حظيرة غنم فعقرها جميعا. يعني هو إفساد فقط، مش إنه جائع. جائع كان واحد شبع، لكن لا، هو أكل ما أراد أن يأكل وأفسد الباقي بغية الإفساد. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الجبين يتقطب منه يوم عابس شديد العبوس، والناس فيه في غاية من الاكفهرار وتقطيب الجبين لشدة ما يرونه في هذا اليوم وهوله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شر شديد مستطير، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. كقول الله سبحانه وجوه يومئذ مسفر ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. القلب إذا سر انعكس أثر هذا السرور على الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. وقالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا. سبحان الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يخبر الله تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العظيم متكئين فيها على الأرائك. الاتكاء اللي هو الاضطجاع أو التربع أو التمكن في الجلوس، كل هذا فسر به معنى الاتكاء. هل هو أن تكون مضطجعا أم أن تكون متمكنا في قعدته أو أن تكون متربعا، كل هذه محتملة. الأرائك السرور لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هو مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا. انظر بقى إلى هذه الكرامة في الآية التالية: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قربت إليهم أغصانها وذللت لهم قطوفها، يعني متى تعاقاه دنا القطف إليه وتدلى من أعدى غصنه كأنه سامع مطيع، كما قال تعالى: وجنى الجنتين دانية، أو كما قال: قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. شوف معنى بقى إيه: وذللت قطوفها تذليلا. إن قام ارتفعت معه بقدر قيامه، وإن قعد تذللت له حتى ينالها، وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها. إذا قام كيف في مستوى طوله، إن قعد في مستوى جلوسه، إن اضطجع في مستوى اضطجاع، هذا معنى وذللت قطوفها تذليلا. سبحانك ربي سبحانك. وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد. وقال مجاهد: أرض الجنة من ورق، الورق اللي هو إيه؟ الفضة، وترابها المسك، وأصول شجرها من ذهب وفضة، وأسنانها يعني أغصانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق، والثمر بين ذلك، فمن أكل منها قائما لم تؤذ، ومن أكل منها قاعدا لم تؤذ، ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذ. ثم قال: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من فضة، وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى فيها، لا كوب اللي فيه ودن كده ولا خرطوم، بس مش كوب، بس مكاس وشيء آخر، لا عرى فيها ولا خراطيم. ثم قال: قوارير. ثم قال: قوارير من فضة، أي بياض الفضة في صفاء الزجاج. القوارير لا تكون إلا من زجاج، هذه الأكواب هي من فضة، ومع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. ابن عباس يقول: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيت في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. الأصل القوي أنها من الزجاج، هذا قوي من فضة في صفاء الزجاج، المعدن المادة فضة، لكن الصفاء بحيث يرى ظاهرة من باطنها كالزجاج. كل حاجة ذكرها ربنا لها شبه في الدنيا إلى القوارير. نعم. وهذا مما لا نظير له في الدنيا، ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيت في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. ثم قد قدروها تقديرا، يعني قدروها على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب ري صاحبها. القدر الذي ارتوى به بالضبط إذا فرغ منها ارتوى وانتهت حاجته إليها. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. أن الأبرار كان كله عميل إلا الأبرار يشربون من كأس، عايز كله عن الأبرار. يشرب الأبرار في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا، فتارة ينزل الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر. أما المقربون يشربون من كل منهما صرفا، الزنجبيل الصرف أو الكافور الصرف، فرق بين الأبرار وبين المقربين، ولكل منهما مقام معلوم. عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا أي أن الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيل، سميت بذلك لسلاستها في الحلق. ثم قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ما معنى مخلدون؟ أي على حالة واحدة لا يغيرهم مرور الزمن، إنك في أن لا تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فهم على حالة واحدة مخلدون لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن مهما مر بهم من ملايين الأعوام، على نفس الحالة. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي في انتشارهم في قضاء حوائج أهل الجنة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من هذا اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. عبد الله ابن عمرو يقول ما من أهل الجنة من أحد إلا ويسعى عليه ألف خادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه. يعني المهام موزعة، مهام الخدمة موزعة، وكل واحد من الألف مكلف بمهمة غير المهمة المكلف بها الثاني. يعني نهاية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ثم يقول الله جل جلاله لنبيه وإذا رأيت ثم، لو شفت لو اطلعت رأيت نعيما وملكا كبيرا. إن مملكة الله سبحانه وتعالى هناك عظمة وسلطانا باهرا. عرفت في قراءة ولو رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الله جل جلاله في قراءة تقول ولو رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أو وملكا كبيرا قراءة الجمهور. في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ده أدنى أهل الجنة منزلة، اللي كان في النار واتحرق واتشوى واتطهري وألقي في عين الحياة ونبت وكل كم ده، إذا أدخله الله الجنة يقول له إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. في حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه. مش عشان مسافة بعيدة والدنيا واسعة مش عينه مش جايبة قوي، لا، ده نفس تمكن الرؤية من البعيد نفس تمكنها من القريب. فإذا كان هذا عطاؤه لأدنى أهل الجنة منزلة، فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى؟ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يعني إن لباس أهل الجنة فيها الحرير ولباسهم فيها حرير كما قال تعالى، والحرير منه السندس وهو الحرير الرفيع اللين، وهذا مما يلي الجسد. الاستبرق الحرير الغليظ وهو ظاهر الثياب اللي عليها ألوان وعليها زخرفات وعليها نقوش. عليهم ثياب سندس قطر واستبرق وحلوا أساور من فضة. كان مرض عن مين؟ عن إن الأبرار من أول السورة. أما المقربون فقال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ثم قال تعالى حدثت عن الثياب الظاهرة والباطن، قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الشراب يطهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاط التي كانت يعني تشوه النفوس في الدنيا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. الناس هنا في الدنيا لو تكاشفتم ما تدافنتم، لو عرف كل منا ما يضمره الآخر نحوه لعله ما أعانه في دفنه يوم يموت. لو تكاشفتم ما تدافنتم. لكن الله جل وعلا يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. كان أبو العتاهية يقول أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. لو الخطايا والذنوب لها ريحة كان ريحة النتن ملت الكون ملت الشوارع وملت الأرض وما أطاق الناس بعضهم بعضا. فأحسن الله منا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. لا إله إلا الله. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى، ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم مضرة النعيم. فأخبر سبحانه بحالهم الظاهر وبجمالهم الباطن. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيهم مشكورا. وكان سعيكم مشكورا، قال لهم هذا تكريما لهم وإحسانا إليهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وكان سعيكم مشكورا، أي جزاكم الله على القليل من العمل بالكثير من الثواب والنعيم في الآخرة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الذي يستشعر كل هذا النعيم الماضي يتهون عليه المصاعب والمتاعب وما يلقاه في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، استشعار الثواب يهون البلية ويسهل الصبر على المكروه. فاصبر لحكم ربك، سواء الحكم القدري أو الحكم الشرعي. الحكم نوعان، حكم قدري يرجع إلى قضاء الله وقدره، وحكم شرعي، الأحكام الشرعية الخمسة، الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات. عندنا أحكام قدرية وأحكام شرعية، ومطلوب من العبد أن يصبر على حكم الله القدري، يرضى بقضائه ويصبر على بلائه ويشكو نعماه، ويصبر على حكمه الشرعي على حلاله وحرامه وأمره ونهيه، فلا يراه الله حيث نهى ولا يفتقده الله حيث أمره. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطع الكافرين ولا المنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل الله إليك، بل بلغ ما أنزل إليك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أول النهار وآخر، بكرة أول النهار والأصائل أواخر النهار. ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. حديث يحيى ابن زكريا، وآمركم بالذكر، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. ومن الليل فاسجد له، كقول تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أو كما قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء، على فكرة التسبيح يرد القدر. الله جل وعلا قال في عبده يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالله جل وعلا رد عنه المكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بسبب تسبيحه عندما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك ربي سبحانك، ما أعظم ملكك وما أوسع سلطانك، الملك والملكوت في قبضتك والرحمة والجبروت من شيمتك. إن هؤلاء يحبون العاجلة، ينكر الله على الكفار ومن أشبهه في حب الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها وترك الآخرة وراء ظهره. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. من أصبح والدنيا أكبر همه لم يكن من الله في شيء، وألزم الله قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا يبلغ منتهاه أبدا، وفقرا لا يبلغ غناه أبدا، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا. ثم يركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية، ولن يصيبه منها إلا ما كتبه الله له. إن روح القدس قد نفت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إما إذا شئنا، أي بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا، أو مقصود إن شئنا أتينا بقوم آخرين كقول تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. إن هذه السورة سورة الإنسان، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا، أي من شاء اهتدى بالقرآن كقول الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ثم قال وما تشاءون إلا إن شاء الله. إن الله كان عليما حكيما. لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا إلا أن يشاء الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إن الله كان عليما حكيما، عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيض له أسبابها، وعليم بمن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى. ولله في هذا وفي ذاك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الهدى والإضلال بيد الله جل جلاله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا قال نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لكن هذا وذاك إنما يجري على وفاق العدل، على سنن القسط والحكمة التي لا تنفك عنها أفعال الرب جل جلاله. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الظلم هنا بمعنى الكفر، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. الظلم درجات، أعلاها أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال: ثم أي؟ فقال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم أنزل الله تعالى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نكتفي بهذا القدر في تفسير السورة، وقدما زي 10 دقائق بعد ما نرفع الأذان نجيب على السؤال حبيبنا أولا، ثم على سؤال من شاء من بعده إن شاء الله. فارفعوا الأذان الآن، نرفع بس الأذان ثم ميكروفون. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام المحمود الذي وعدتنا. نعم تفضل. بالنسبة للندب المشروع، الندب المشروع مكروه، لكن إن فعله لا بد أن يوفي به، يعني لا يأتي النذر بشيء، إنما هو أمر يستخرج الله به من الدخيل، لكن إذا نذر يلزمه الوفاء. لا، النذر المجازاة، إن فعلت يا رب إن فعلت لي كذا فعلت لك كذا، كأنما يجازي ربه على فعله. إنما النذر المطلق ولا في أعقاب تجدد نعمة، قال شكر الله على النعمة لله علي أن أفعل كذا، أعمل عمرة، أعمل حج، أتصدق، أعمل كذا، هذا نذر طاعة قربة من جملة القربات. النذر معناه التزام قربة لم تجب بأصل الشرع، إنما أوجبها النذير على نفسه، فإن لم تكن على سبيل المجازاة كانت قربة، على سبيل المجازاة فيها شوب القراءة. لا يأتي النذر بشيء إنما أمر يستخرج الله به من المسجد. لكن النذور المحرمة التي تكون للمشاهد والقبور الكلام ده، لأن أصحابها لا ينفكون عن شوب العقائد الفاسدة في البداية والنهاية، يعتقد أن للولي دورا في إنجاح قصده وقضاء حاجته، ثم إذا لم يوفي بنذريه يعتقد أن الولي سينتقم لنفسه وهيبهدل ويطلع عينيه ويعمل كذا وكذا فيه، فهي عقيدة مشوبة في البداية وفي النهاية. أسر واحد عندنا كان نظر لله زمان، نظر اثنين جنيه للحسين، اثنين جنيه زمان هي مكان الجنيه يعني بيجيب عنزة، فنظر اثنين جنيه للحسين، فجاي من الصعيد مسافر 20 ساعة عشان يودي الناس، فواحد من الخالد قال لي يا أخي خالي 2 جنيه ليك، والله الحسين معيش وانت غلطان في القصة دي كلها. قال له يا عم حد الله بينه وبينه. قالوا ده المرة اللي فاتت كان علي ذنب، جيت هنا وكنت عايز اعمل سروال، فالفلوس غيرت علي، قلت خليهم ايه اعمل بيهم سروال، وطلعت لقيت ان هي الجزمه اتسربت، فيعني قلت له شوف عشان ما عملتش. قال والله انك انت قليل ادب، يعني الخير ان حسين سرق منك الجزمه يعني عشان انت ما دفعتش الاثنين جنيه اللي عليك، الرئيس سرق منك الجزمه يعني، هذه عقيدتك في الحسين يا اخي. فالحسين محتاج اثنين يا اخي، البس لباس واستر نفسك احسن لك من الشغلانه اللي بتجيب لها. فيعني سبحان الله، يعني العقائد الفاسده عند الجهل لا حد لها، لكن لابد من الصبر عليهم وتعليمهم، لان المشكله ان الكلام ده يتم تحت سمع وبصر قيادات علميه ودينيه كبيره تبارك هذا وتشرعنه للناس. النهارده صدوق يعني النذور في المساجد تشرع عليها وزاره الاوقاف، ويتقاسمها الوزارة شوية وقدام المسجد شوية، يعني نهيبة الذهب يعني، مع مباركة من قيادات دينية قائمة. وإذا جاء مثل ينكر عليها وانت تعرف أكثر من المفتي ولا الشيخ ولا إكس ولا سين ولا سين، فالعوام في حالة فتنة، فعادوا صبر عليهم. نعم يا سيدي. وما راح يتفضل دينا مفتوحة. تعرف ان دلوقتي السعودية فتحت الفيزا للسياحة، ومن ضمن السياحة ممكن الواحد يعمل عمرة، بس اعتقد لما تخش هناك لازم يكون يعني مش عمرة، يعني طبعا لسه بيعملوا ايشيو للعمرة فيزا، فمعلوماتي ان الواحد ما يروحش جدة الا عشان هيعدي على النقاط لازم يحرم عشان احسنت. يبقى احسن نروح المدينه. طب ما هي مش متيسره قوي المدينه، المدينه دلوقتي متوقفه على مكانين تروح منهم، يا تركيا يا مصر. يعني حاولت في الاونلاين ما لقيتش تركيا او مصر. طيب فمثلا اوروبا ما فيش خالص لازم نروح مصر او تركيا كويس، فما فيش طريقه ثانيه مثلا ننزل بيها جنبها يعني، او حتى لو نزلنا الرياض لو روحنا الرياض الرياض جاي. طب ما الرياض جاي لو ان شاء الله نزلت الرياض وقعدت فيها ساعه حتى مش انا ايام تحرم من الرياض. طبعا ان اهل الرياض اهل نجد لهم ميقات اسمه قرن المنازل، فانت ستمر في طريقك على ميقات اخر ولو تجاوزت ميقاتا وانت في الطائره ونزلت الى الرياض فانت لا تزال يمكنك ان تحرم من الرياض من ميقات اهل نجد اسمه قرن المنازل. لا ما فيش مشكلة ما دمت سوف تمر بميقات آخر. أنت نزلت من الطيارة ولا أنت لسه فيها؟ معي ما أعرفش يعني 90% راح أطلع الطيارة بس ممكن ناخد طيارة ثانية بس يعني ما فيهم يعني حتى لو واحد نزل تجاوز الميقات بغير إحرام، صار واحد نزل في جدة ما فيش في دماغه برنامج الرياض، نزل في جدة من الإحرام يقول لنا أعمل إيه؟ بنقول له إما أن تذهب إلى أخرى ميقات تحرم منه أو تحرم من مكانك وتدفع دم. يبقى هو خير بالحاجتين بين أن يحرم من مكانه ويبقى عليه دم لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام، أو أن يذهب إلى أقرى ميقات يتسلو يروح الطائف أو يروح الرياض أو أي منطقة فيها ميقات آخر ويحرم من الميقات. راح الطائف الله يجزيه على الحدود. الهدف. يبقى على الأقل قضية الرياض فيها نفس، الرياض فيها مخرج جيد، الرياض فيها مخرج جيد. تغير الأحوال. نعم. مشروط. هذا اسمه النذر المجازئ، النذر المعلق، إن فعل يومي كذا فعلت كذا هذا مكروه، لكن إن حصل يلزمه الوفاء، إن حصل يلزمه الوفاء قدامكم ثلاث دقائق أربعة أو ثلاثة عشان من الحصل له في الفضل سيدنا وسلم. إذا طال الفصل خلاص سقط، إذا طال الفصل، أما إذا تذكره عن قريب يسير يأتي به إن تذكره عن قريب يعني لسه في مكانه مثلا لسه لم يطل، أما إذا طال وقال ينزل ومشي خلاص سقط. نعم طيب إن فلت خلاص هو أصلا سنة فإن فاته وتذكره من قريب أتى به إن طال الفصل سقط. تحب نصلي ركعتين بقى السنة قبل يعني قبل الفصل؟ تفضل سيدي. كنت هنا قبل كم يوم وصلي مع واحد إمام واحد فسيت السجود أول ورحت آية كنت مصلي إمام ولا مأموم؟ لا إمام. أوه كويس. وقال لي السحر لا هو انتهينا القاعدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، خرج من العيش اللي كله أن هذا عن خطأ وأن الله قال قد فعلت، فالله جل وعلا رفع الخطأ لكن يعتذر بالسهو خلاص. ما هو أنت طلعت ونزلت وقال أنت عملت شوية تركتها كلها لا أخطأ أخطأ وأكبرها وإنت يعني خذ الله مجرد المرة القادمة كم صلاتك عادي وزر بالسهو في الله لأن القاعدة ربنا لا